بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فوقفنا على باب على قول البخاري باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ولله العزة ولرسوله، ومن حلف بعزة الله وصفاته. وقال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقول جهنم قط قط وعزتك. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، فيقول: رب اصرف وجهي عن النار، لا وعزتك لا أسألك غيرها. قال أبو سعيد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: لك ذلك وعشرة أمثاله. وقال أيوب: وعزتك لا غنى بي عن بركتك. حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا حسين المعلم، حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. هذا الباب من كتاب التوحيد من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، معقود لبيان هذه الصفة العظيمة الجليلة من صفات ربنا تعالى، وهي صفة العزة المضمنة في اسم الله العزيز. ولذلك ذكر الإمام البخاري في صدر هذا الباب ثلاث آيات من القرآن العظيم: قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم، وقوله تعالى في آخر الصفات: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وقوله تعالى: ولله العزة ولرسوله. العزيز اسم جليل عظيم مهيب من أسماء ربنا سبحانه وتعالى، وكثر ذكره في القرآن العظيم، وهو اسم جامع لمعاني متنوعة متعددة لائقة أن تضاف لرب العالمين سبحانه وتعالى فيحسن ذكرها. فمن معاني العزيز التي يسوغ ويصح أن تضاف وتنسب ويوصف بها رب العالمين أن العزيز يأتي بمعنى الغالب القاهر الممتنع، وكل شيء غالب قاهر ممتنع يقال عنه لغة عزيز. ومنه قوله تعالى في قصة اللذين تسور على داود عليه الصلاة والسلام المحراب في سورة صاد، قال أحدهما في شكوى: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها. وعزني في الخطاب، أي غلبني وقهرني لما أعطي من قدرة على الكلام والبيان، أي غلبني وقهرني. ومن أمثال العرب المشهورة: من عز بز، أي من غلب استلب، من غلب في الحروب استلب المغلوب. هذا معنى يعني كثير وشهير، وحتى ذكروا يعني من شواهده بيت للخنساء الشاعر المشهورة، وهي صحابية: وكنا يعني حما يتقى، وكنا حما يتقى، إذ الناس إذ ذاك من عز بز. يعني تقصد في أيام الجاهلية القانون السائد عند الناس أن من غلب في الحرب والمعركة بز يستلب المغلوب كل ما عنده من مال وكذا ونحوه. فتقول نحن كنا أي في الجاهلية حما يتقين الناس ويعني لا يستطيعون التجرؤ علينا لما كان القانون السائد المعمول به في أعراف الناس في الجاهلية أن من عز بس من عز بز وكنا حما يتقى إذ الناس إذ ذاك من عز بز أو كما قالت. فالمعنى أن من معاني العزة ومعاني العزيز معنى الغلبة والقهر والامتناع، وهذا معنى عظيم لائق برب العالمين سبحانه وتعالى. فالله هو الغالب القاهر الذي يمتنع على أحد أن يغالبه سبحانه وتعالى. فكل من راب كل من رام أن يغلب أو يغالب رب العالمين فهو المغلوب، وكل من حارب رب العالمين فهو المحروب. وهذه يعني من أعظم صفات رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد يحصل ولا يزال يحصل أن كثيرا من الخلق يرومون ويظنون وربما يقصدون فعلا أن يغالبوا الله جل وعلا في ملكه وفي أمره وفي قدره من خلال حرب دينه وحرب أنبيائه وحرب أوليائه ونحو ذلك. ويعني أيام الله في أمثال هؤلاء قديما وحديثا كثيرة، وقد ذكر الله لنا في القرآن ومنها شيئا كثيرا. ذكر فرعون مثلا وما حصل من بغيه وعلوه وعتوه، حتى أن لما وقعت المناظرة المشهورة بين نبي الله ورسوله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام مع السحرة الذين جمعهم فرعون ليغلبوا آيات الله التي جاء بها موسى، في القرآن يقول جل وعلا: وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. في الأعراف هذه في أحد السور قالوا بعزة فرعون، يتعززون بماذا؟ بعزة فرعون الذي رشح نفسه لهم ونصب نفسه ربا أعلى عليهم وإلها لهم يملك سرهم وجهرهم ويملك أمرهم، فهم وجدوا أعلى يعني قدرا عندهم فتعززوا به وحلفوا بعزة وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فكانت النتيجة أن غلبت آيات موسى العظيمة لما ألقى عصا فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يصنعون وخسر فرعون، وما تعززوا بعزته يعني ذهب أدراج الرياح، فبما أعلى الله به موسى ومكنه مع أنه هو فرد واحد وهم يعني أمة ودولة بملك وجيوش كما نعرف. أبرهة أيضا الحبشي لما بنى بيتا في أرض اليمن ودعا الناس إلى أن يحجوه ويقصدوا كما يحجون بيت الله المعظم المحرم في مكة وسماه القليس أو كذا، فلما امتنع الناس من الذهاب له وأهانوه رام أن يهدم الكعبة، قصة مشهورة ذكرها أصحاب السير، وكان سبحان الله مقدمة لميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القصة وقعت في نفس العام الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إلى مكة قصة مشهورة وأتى بالفيل والجيوش العظيمة رماهم الله سبحانه وتعالى بالطير الأبابيل وألقت عليهم الحجارة من سجيل وجعلهم الله عبرة كعصف مأكول، وذكر الله ذلك في سورة الفيل. وأثناء ما كانت جنود الله من الطير الأبابيل والحجارة هذه التي من سجيل تفعل بأبرهة وجيشه الأفاعيل، اطلع لأن قريشا ومن معه من العرب لما رأوا الجيش هذا قادم وجدوا أنه لا قبل لهم به، فذهبوا واختفوا في الجبال والشعاب وينظرون ماذا سيصنع هذا الرجل. فلما فعل الله بهذا الفعل اطلع رجل من العرب عليهم وذكر اسمه نفيل الخثعمي أو كذا، فوجد يعني وجدهم فعلا يعني كعصف مأكول كما أخبر الله، فقال بيته المشهور وليغلبن مغالب الغلاب، لا ذكر بيته المشهور والأشرم المغلوب ليس الغالب، ما تحفظونه؟ أين المفر والإله الطالب والأشرم اللي هو أبرى المغلوب ليس الغالب، لأنه رام أن يغلب الله في هذه الحيثية وهو هدم البيت الذي أراد الله أن يكون هو بيته المعظم المحرم، ولم يكن إذ ذاك من يقوم بدفعه من عباد الله وجنده المؤمنين، ففعل الله بهم هذا الفعل العظيم الذي يعني نعلمه ونعرفه. أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب يقود جيشه المبارك لفتح مكة بلد الله المعظم لتطهيرها من الأوثان والأصنام وبقايا الجاهلية، كان أثناء الطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هذا أيضا ابن هشام في السيرة يردد بيتا فيه هذا المعنى، بيت قاله شاعره أو أحد شعرائه وهو كعب بن زهير: زعمت سخينة أن ستغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب. سخينة اسم كانت تسميه العرب من أسماء قريش القبيلة المشهورة، وسموهم بذلك لا يكون معنا أحد قريش يزعل الآن، لأنهم كانوا في الشتاء في عمر يعني يصنعون طعاما يعني سخينا أي حارا يأكلونه ويتدفون به، فيعني يسمون بهذا الاسم سخينة لشهرتهم بهذا الطعام الذي يكون في أيام الشتاء والبرد. فيقول الشاعر كعب بن زهير: زعمت سخينة أن ستغلب ربها، من خلال يعني ما ظنوه أنهم سيطفئون نور الله من خلال طردهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام وقتالهم له، يظنون أنهم بما معهم من قوة أنهم سيمنعون هذا النور العظيم ويمنعون دين الله من الظهور. فأثناء فتح مكة والنبي صلى الله عليه وسلم عائد راجع لفتحها وتطهيرها يردد هذا البيت: زعمت سخينة أي قريش أن ستغلب ربها، والنتيجة الطبيعية في مثل هذا الحال: ولا يغلبن مغالب الغلاب، لأن الله هو الغالب على أمره وهو العزيز القاهر، فكل من رام غلبته فهو المغلوب وكل من رام حربه فهو المحروب، سبحان الله وتعالى وتقدس. المعنى الثاني الذي يتضمنه معنى العزيز بمعنى القوي والشديد، الشيء القوي الشديد يقال عنه عزيز، وهذا صحيح يعني لغة وصحيح يعني شرعا، والله عز وجل لائق أن يضاف إليه يعني هذا المعنى، أن الله هو العزيز أي القوي يعني الشديد. ومنه قوله تعالى في قصة أصحاب القرية: فأرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، أي قويناهم الاثنين هؤلاء من الأنبياء، قويناهم وشددنا أزرهم بنبي ثالث، فعززنا بثالث أي شددناهم وقويناهم بثالث. فمن معاني العزيز أي القوي الشديد، وهذا صحيح أن يضاف إلى الله سبحانه فهو القوي الشديد. المعنى الثالث أيضا من معاني العزيز وهو معنى عظيم وجليل وشريف وصحيح لغة وشرعا أن يضاف إلى الله، يأتي العزيز بمعنى الأمر النادر النفيس العديم النظير والمثيل، تقول عنه عزيز، هذا أمر عزيز أي لا مثيل له لنفاسته وندرته، لا يكاد يوجد له نظير ولا شبيه ولا مثيل، وهذا المعنى صحيح. وإضافته إلى الله سبحانه وتعالى من جهتين: الله في ذاته عزيز بمعنى لا نظير له ولا مثيل سبحانه وتعالى، فالله هو الواحد الأحد العزيز الذي ليس له كفء ولا شبيه ولا نظير، والقرآن يعني فيه من هذه المعاني الكثير: ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء ونحوها من الآيات. وهذا من معاني العزيز. والفرع الثاني أو المعنى الثاني أي عزيز في حقوقه، فالحقوق التي لله متفردة لا يجوز أن تصرف لغيره، من حق الله التعظيم والتوقير والتبجيل والعبادة والخضوع والتذلل، أليس كذلك؟ هذه حقوق منفردة لله لا يجوز أن يصرف نظيرها ولا مثيلها ولا شبيهها لغيره. لما كان الله في ذاته عزيزا عديم النظير سبحانه وتعالى في ذاته وأسمائه وصفاته، كان من المناسب أن تكون حقوقه أيضا عديمة النظير فلا تصرف لغيره، وهذا المعنى صحيح عقلا وشرعا. فالله سبحانه وتعالى عزيز في ذاته بمعنى أنه لا نظير ولا شبيه له سبحانه وتعالى، وعزيز في حقوقه بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يصرف ما لله لغير الله، ولا أن يشرك في حقوق الله غيره. ولذلك الله عز وجل يتعزز عن الشرك ولا يقبله: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته، لأنه عزيز يريد شيئا لا نظير له من عباده تذللا وخضوعا. فمن صرف خوفا لغير الله نظير الخوف المصروف لله، أو من صرف رجاء لغير الله نظير ما يصرفه لله، أو صرف تذللا وخضوعا ونحو ذلك لغير الله نظير ما يصرفه لله، هذا مشرك، ساوى بين الله وبين غيره في الحقوق، فانخرم أحد معاني العزة، خرم أحد معاني العزة. وهذه هي الإضافة في قوله تعالى: ولله العزة جميعا. كل معاني التعظيم والإذلال كلها لله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يصرف نظيرها ولا شبيهها لغيره. وهناك معنى ربما يكون رابع الآن، هو صحيح لغة لكن لم يعني يدخله أحد من العلماء ضمن معاني اسم الله العزيز سوى أبو إسحاق الزجاجي صاحب كتاب اشتقاق اسماء الله، ما رأيت هذا لغيره، وهو أن العزيز يأتي بمعنى الشريف والجليل، وهو معنى صحيح لا إشكال فيه، وإن كان الزجاجي ذكره وانفرد بذكره. العزيز بمعنى الشريف والجليل، يقول يعني فلان يعني ذو عزة، ذو شرف وذو مقام وذو يعني قدر معين. ولو كان الزجاجي فقط ذكره لكنه صحيح، فالله عز وجل هو الجليل سبحانه وتعالى ذو القدر الذي لا يساويه ولا يقاربه غيره فيه جل وعلا، لكن لا أعلم أحدا ذكره سوى الزجاج. هناك معنى خامس ربما لكن بالإجماع لا يصح، معنى صحيح لغة صحيح في مادة العزة، هذه مادة عزة يعز، لكنه هذا المعنى غير لائق بالله، المعنى الأخير هذا. نحن ذكرنا خمسة معاني، الثلاثة الأولى متفق على جواز إضافته لله بمعنى الغالب والقاهر وبمعنى القوي والشديد وبمعنى عديم النظير والمثيل والشبيه، والمعنى الرابع بمعنى الشريف والجليل انفرد بذكره الزجاجي، والمعنى صحيح. المعنى الخامس لا يجوز إضافته لله وإن صح لغة، وهو أنهم قالوا يأتي العزيز بمعنى هو بمعنى نفسي، تقول عز علي أن أراك بهذا الحال، أي صعب علي وشق علي وأكربني وأحزنني أن أراك بهذا يعني الوضع، صحيح لغة ووارد في القرآن بهذا المعنى فقط في الآية التي في آخر البراءة التوبة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما معنى عزيز عليه ما عنتم؟ أي يشق عليه ويكربه ويحزنه أي أمر فيه مشقة عليكم وفيه عنة لكم لشدة رأفته بالمؤمنين عليه الصلاة والسلام، هذا وصف القرآن للنبي عليه الصلاة والسلام، أنه يكبر عليه ويعظم عليه ويصعب عليه ويشق عليه ويحزنه كل أمر يشق على أمته صلى الله عليه وسلم، عزيز عليه ما عنتم. هذا معنى لا يزوج الله في الله، لما لأن الله عز وجل لا يكربه شيء ولا يحزنه شيء سبحانه وتعالى، يعني فيه معنى لائق بالبشر لكنه غير لائق برب العالمين سبحانه، يفعل ما يشاء ولا يبالي جل وعلا، فلا يعني يأتي معنى يشق عليه أو يصعب عليه. ولذلك ما ذكر هذا المعنى ضمن معاني أسماء الله أحد مطلقا، وإن صح معناه لغة من ضمن معاني كلمة عزيز. بقي فائدة ممكن تكون يعني لغوية لكن وشرعية، ليش لغوية شرعية؟ كيف تفرق في الأداء اللغوي بين ما ينصرف إلى معنى القوة والغلبة ومعنى شق عليه وأحزنه وأكرمه مع أن المادة واحدة؟ قال أهل العلم المادة واحدة في الفعل الثلاثي عز، لكنها تفترق في الفعل المضارع الرباعي. إذا أردت معنى القوة والشدة والغلبة يكون الفعل المضارع بكسر العين عز يعز، فهمت ولا لا؟ وإذا فتحت العين فقلت عز يعز تنصرف إلى شق عليه وصعب عليه وأحزنه وأكربه. والحديث المشهور الذي نردده في دعاء القنوت، الفاظ دعاء القنوت مشهورة المعروفة للفائدة، حديث القنوت الذي أوله اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، موجود في مروي في كتب السنن، هو حديثان في كتب السنن، حديث يرويه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وحديث عند أحمد في المسند والترمذي في السنن والبيهقي في الكبير. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء اللهم اهدنا، ولم يذكرنه في القنوت. والحديث الآخر يرويه ابنه ابن علي الحسن بن علي رضي الله عنهما، وحديثه عند أحمد في المسند والسنن الأربع، الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة مع البيهقي، وهو أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء أدعو به في قنوتي، قال قل اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت. العبارة المشهورة التي هي وردنا لها هذا الكلام لأجله، وهي عبارة في آخر الدعاء ويقول ولا يعز من عاديت، هذه لم ترد في الألفاظ الحديث من رواية علي بن أبي طالب مطلقا، ولم ترد أيضا في الحديث من رواية الحسن في كل المصادر سمعتم، لا عند أحمد في المسند ولا عند أصحاب السنن الأربعة، لا الترمذي ولا أبو داود ولا ابن ماجه ولا النسائي، وانفرد بذكرها زيادة في الحديث البيهقي فقط لا غير، لن تجدها في كتب السنة مطلقا هذه الزيادة إلا في حديث الحسن وعند البيهقي فقط. وابن القيم رحمه الله في الزاد ذكر ذلك لو راجع، قال وزاد البيهقي بسند لا بأس به بعد أن ذكر ألفاظ الحديث عبارة ولا يعز من عاديت، أجمعوا في شرحها على أنها بكسر العين، اللهم لا يذل من ولا يعز من عاديت، أي لن يغلب ولن يظهر ولن يقهر أحد عاد رب العالمين، هذا المعنى، ولا يصح أن تكون بمعنى ولا يعز من عاديت. ذكر ذلك صاحب النهاية اللي هو أبو البركات بن الأثير في غريب الحديث وأبو عبيد وغيرهم، إلا السيوطي جلال الدين السيوطي له رسالة صغيرة لعلكم وقفتم عليها أو لم تقفوا عليها، اسمها الثبوت في شرح ألفاظ القنوت، شفتوها؟ مرت عليكم الثبوت في شرح ألفاظ القنوت، رسالة صغيرة للحافظ المصري المشهور جلال الدين السيوطي شرح بها ألفاظ حديث القنوت هذا، لما جاء عند العبارة هذه الأخيرة ولا يعز ما خالف كل من تقدم، فقال أنها بفتح العين وعلى معنى الغلبة، وأن ما إذا كسرت على معنى الشدة والصعوبة، خالف الجميع السيوطي في رسالة الثبوت. أما من تقدم كأبي عبيد وابن الأثير والشراح وغيرهم أجمعوا على أن بكسر العين بمعنى الغلبة والظهور ما عدا السيوطي، والعهدة عليه. فشاهدوا من هذا الكلام نفرق بين المعنيين، إذا تريد تصرفها إلى معنى الظهور والغلبة والشدة والقوة والمعاني هذه لابد في المضارع من كسر العين، وإذا صرفت إلى معنى الحزن والكرب ويعز ويشق عليه بفتح العين. ومن شواهد ربما لا يكون شاهد يعني لغوي، لكن شاهد في العموم، المتنبي الشاعر المشهور استخدمها بهذا المعنى، بمعنى يعني الصعوبة والشدة على النفس وبفتح العين، بإجماع جميع شراح ديوانه في بيته المشهور لما قال: يا من يعز علينا أن نفارقهم، أي يشق علينا ويحزن أن نفارقهم، وجداننا كل شيء بعدكم عدمه. واستخدمها أيضا بمعنى النفاسة والندرة، وهذا شاهد عجيب يعني، في حتى قال أحد الشراح أن لم يسبق المتنبي من الشعراء أحدا ذكر هذا المعنى، مع أنه معنى صحيح في اللغة. طلبوا له شاهد في الشعر العرب، ما قلت لكم أن من معاني العزيز النادر والنفيس وعديم، تطلب له شاهد، الشاهد هو قوله يعني عزيز اللي هي ماذا وردنا الشاهد لها؟ لا عزيز عليه، لا لا بمعنى النادر، ما وردنا شاهد عليها، ذكروا بيتين فقط شاهدا عليها بمعنى النفيس والنادر وعديم النظير. بيت لرؤبة ابن العجاج، تعرفون هذا صاحب رجز مشهور يستشهد به في الشعر كثير، وبيت للمتنبي ما وجدوا له شاهدا غيرهما. بيت رؤبة افتتح به قصيدة له من بحر الرجز المشهور، يقول فيها: الحمد لله العزيز فردا، أي العديم النظير متفرد، الحمد لله العزيز فردا، لم يتخذ من ولدي شيء ولدا. قالوا معنى عزيز في بيت رؤبة ينصرف إلى عديمه، أنه الأمر النفيس النادر. وبيت المتنبي في قصيدة له مشهورة مطلعها يقول: عزيز أسن من داؤه الحدق النجل، عياء به مات المحبون من قبله، أي الذي يكون داؤه العيون الجميلة، غزل عاد مشوحة لكم، داؤه لا علاج له، يعني ليس في أدواء البشر مثله، عزيز أسن يعني لا تجد صاحب أسن مثل أسى الذي يكون داؤه الحدق النجل. لو تقرأ شرح أبي البقاء العكبري للديوان، ديوان المتنبي لهذه الكلمة، ثلاث صفحات كتب فيها، والله يعني فيها معاني جميلة، راجعوها. المهم هذه تقريبا المعاني الخمسة التي يدور عليها معنى العزة في اللغة، الثلاثة الأولى متفق على إضافتها لله، والرابع انفرد بذكره الزجاجي أبو إسحاق في الاشتقاق، ولا أرى أن له يعني مانع من ذكره في معنى العزيز، معنى الشريف والجليل، والرابع لا يجوز إضافته لله، والعلم عند الله. هذه معاني العزيز في في في في يعني لغة وما يضاف إلى الله منها. البخاري هنا أتى بالآية الأولى وهو العزيز الحكيم. قلت قبل قليل ذكر هذا الاسم العظيم من أسماء الله العزيز في القرآن كثيرا، لكنه تارة يقرن باسم الحكيم كما في الآية وهو العزيز الحكيم، وتارة يقرن بالرحيم، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا إلا من شيئا ولهم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم، ويقرن بغيرها من الأسماء. قال أهل العلم، هذه فائدة جميلة أعترف أن اللي ذكرها الوحيد الذي ذكرها في ما أعرف الغزالي أبو حامد الغزالي، يعني صاحب إحياء علوم الدين، له كتاب في شرح أسماء الله الحسنى اسمه المقصد الأسنى، حتى نفرق بينه وبين كتاب القرطبي المقصد الأقصى. كتاب القرطبي المفسر اسمه المقصد الأقصى في شرح أسماء الله الحسنى. هناك كتاب آخر للغزالي أبو حنيفة اسمه المقصد الأسنى، ذكر هذا المعنى. يعني لطيفة، ممكن تكون لطيفة في الفهم أو في المعنى. قرن اسم العزيز بالحكيم وبالرحيم، مع أن العزة تفيد معنى القوة والقهر والغلبة، والرحمة والحكمة يعني كأنها يعني تفيد معنى بعيد ربما عن معنى العزة والقهر. وذلك ليظهر الفرق العظيم بين وصف الله سبحانه وتعالى ووصف غيره من المخلوقين. المخلوق منا إذا تمكن وكان ذا قوة وقدرة وسلطان ومال، وأصبح له مثلا أنصار كثيرين وكذا، في الغالب الأعم يدعوه ذلك دائما إلى البطر والأشر والعدوان ولا لا والظلم وأخذ حقوق الناس بالغلب، هكذا على منطق الجاهلية القديمة والحديثة. القوي المتمكن لا يخلو من ظلم أبدا. أما الله سبحانه وتعالى فمع أنه العزيز القادر الغالب الذي لا يعجزه شيء، إلا أنه حكيم سبحانه وتعالى. قدرته وقوته لا تجعله يفعل ما لا فائدة فيه، ليس من جنس يفعل البشر. البشر الإنسان يفعل الطيش والرعونة، وخاصة إذا شعر أنه متمكن، وهذا لا يكاد يسلم منه أحد من الخلق. أما الله سبحانه وتعالى فهو عقد عزته وقوته وقدرته بحكمته وبرحمته أيضا، مع أنه قد يبدو نوعا من التقابل بين معنى القوة والعزة والشدة والرحمة. فالله عندما يرحم سبحانه وتعالى ويعفو ويغفر، وأيضا جاء في القرآن ارتبط اسم العزيز بالغفور وهو العزيز الغفور، يغفر من عدم حاجة ولا مصلحة له، مع أنه متمكن غاية التمكن أن يفعل بنا ما يريد ويهلكنا جميعا لو شاء، ولا يمنعه مانع ولا يعجزه شيء، إلا أنه يغفر ويصفح ويتجاوز ويرحم ليتم الفضل هنا. انتبهت وإلا؟ أي مخلوق، شوف أنا وأي مخلوق تقدره، عندما يتجاوز أو يعفو عن غيره له في ذلك مصلحة، لن يخلو الإنسان من ذلك، إما في الدنيا ولا عادي ربما يحتسب أجر عند الله في الآخر. ما يخلو الإنسان مما يحقق له مصلحة في نفسه، أو ربما يتجاوز عن نوع عجز، ربما أنت تتنازل عن بعض حقك أنك عجزت عن تحصيله ربما، أو إن حصلته ستحصله بعنة شديد وتعب شديد، فيقع عندك التنازل والصفح لنوع عجز عندك، أليس كذلك؟ ولمصلحة تنشدها. هذا المعنى ممتنع في حق الله، لأن كمال العزة والقدرة فلو شاء لفعل بنا ما يريد، قل فمن يملك من الله شيئا أن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، إلا أنه عقد عزته وقدرته بالحكمة والرحمة. عندما يعاقب يقع العقوبة في موضعها بحكمة، وعفوه أوسع، فهو لا يعفو عن مصلحة يريدها أو لنوع عجز عنده عن تحصيل حقوقه من الخلق، تعالى الله وتقدس. فهذا المعنى اللطيف يستحضر عندما يقرن رب العالمين اسم العزيز بالغفور تارة وبالرحيم أخرى وبالحكيم ثالثة، سبحان الله وتعالى وتقدس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، مر معنا إن كنتم تذكرون في باب قبل هذا كلمة ذو، إن الله ورزق ذو القوة المتين. شرحت لكم إذ ذاك أنه يفرق، حتى تفرق في المعاني تنظر إلى الكلمة أضيفت إلى كلمة ذو، فإن كان المضاف إليها عينا من الأعيان فتكون ذو هنا بمعنى الملك، ذو العرش العظيم، أي مالك العرش وخالقه. أما إذا كان المضاف إليها صفة من الصفات ومعنى من المعاني فتكون ذو بمعنى الصاحب، وربك الغفور ذو الرحمة، أي صاحب الرحمة المتصف بها. نفس المعنى ننقله الآن لكلمة رب. رب في لغة العرب تتصرف على معاني عدة، تأتي بمعنى مالك الشيء، تقول فلان رب الدار أي مالكها، تأتي بمعنى الصاحب، وتأتي بمعنى السيد المطاع، ومنه قوله تعالى اذكرني عند ربك، كلمة يوسف لساقي الخمر، ساقي الملك، ربك يعني الملك، رب البلدة هذه أو المملكة هذه، السيد المطاع فيها. وتأتي بمعنى العناية بالشيء والقيام عليه، ومنه أخذت كلمة التربية، التربية هذه نستخدمها بمعنى العناية بالشيء والقيام عليه والرعاية له، ومنه كلمة الربيبة بنت الزوجة، لأن زوج أمها في الغالب الأعم هو الذي يقوم على العناية بها وتربيتها، فسميت ربيبا، معنى المادة واحدة. متى نجعلها كلمة رب بمعنى الملك بمعنى المالك، ومتى نجعله بمعنى الصاحب؟ تنظر إلى ما أضيف إليها، فإذا كان المضاف إليها عينا من الأعيان تكون بمعنى مالك ذلك الشيء، وإذا كان المضاف إليها صفة ومعنى من المعاني تكون بمعنى الصاحب. والآية عندك أتت بالمعنيين، سبحان ربك رب العزة، ذكرت رب هنا مرتين ولا لا؟ المرة الأولى سبحان ربك أضيف إليها الكاف، والمراد بها المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وعموم المخاطبين بالآية، فهو رب النبي صلى الله عليه وسلم وربنا، هنا بمعنى مالك، لأنه مالكنا خالقنا، هو الذي خلقنا وهو الذي يملكنا، رب النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين، رب السماوات والأرض، رب العرش العظيم بمعنى خالقه ومالكه. لكن رب العزة، العزة هنا ليست عينا من الأعيان وإنما معنى من المعاني صفة، فتكون رب الثاني هذه بمعنى أي صاحب العزة والمتصف بها. ولا داعي لكلام ابن بطال الذي في الشرح هنا أن إذا كانت صفة ذاتية وإذا كانت صفة فعلية، كل ما يضاف إلى الله كما سنحرم من صفات ذاتية وفعلية هي صفات لله، ولذلك نرتب عليها الحلف بالله، وسيأتي ذكر المسألة ذكر البخاري هنا في الباب سنذكرها إن شاء الله. إنما نفرق هكذا، ينظر إلى ما أضيف إلى كلمة رب كما ينظر إلى ما أضيف إلى كلمة ذو، فإن كان عينا من الأعيان المخلوقة كان بمعنى الملك، وبهذا المعنى يصح أن يطلق على المخلوق فلان رب الدار، فلان رب الغنم، فلان رب كذا، بمعنى مالكها، لكن بمعنى الصاحب المتصف بالصفة تنظر إلى، لا يأتي إلا المضاف دائما معنى من المعاني وصفة من الصفات مباشرة. فهمتم هذا؟ فربك رب العزة عما يصف، ربك الأولى بمعنى المالك، وربك رب العزة بمعنى صاحبها أي المتصف بها. وإحدى وسائل الإضافة في لغة العرب هذه رب وذو وأل التعريف وأمثالها، سبحان ربك رب العزة أي صاحب العزة عما يصفون، أي عما يضيفون إليه من الأوصاف التي لا تليق به من الصاحبة والولد والشريك ونحو ذلك. الآية الثالثة ولله العزة ولرسوله، ذكر الله هذه الآية في الرد على المنافق الأشر ابن أبي، لما في قصة المريسيع المشهور لما قال إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد بالأعز نفسه ويقصد بالأذل، وحاشاه رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمن ولكن المنافقين لا يفقهون. هنا ولله العزة تحتمل المعنى الذي شرحناه في مرة ماضية في الرحمة، قلت لكم صفات الله سبحانه وتعالى اعتقاد أهل السنة فيها ما ثبت الله من صفات أنها قائمة بذات رب العالمين جل وعلا، لم يكن قط معطلا عنها جل وعلا. وصفاته لها آثار على الخليقة، صفة الخلق، الله هو الخالق والخلاق سبحانه وتعالى. ما هو أثر هذه الصفة؟ هذه المخلوقات الموجودة من السماء والأرض والبشر والحجر والشجر والإنس والجن مخلوقات، لأن الله خالق متصف بالخلق، خلق فأوجد. فلما نقول هذا خلق الله، الإضافة هنا تعني أن هذه مخلوقات الله، فهمت ولا لا؟ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، يعني هذه السماء والأرض والشمس خلق الله، أي مخلوق الله الذي هو أثر اتصاف الله بصفة الخلق. فأروني ماذا خلق الذين من دونه، الذين من دونه ما يتصفون بصفة الخلق فلن يخلقوا ولن يوجدوا شيئا. الرحمة كذلك، الله عز وجل رحمن رحيم ذو رحمة، الرحمة صفته القائمة به لها أثرها، فلأنه رحمن رحيم ذو رحمة خلق الرحمة. جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لما خلق الرحمة خلقها 100 جزء، ما هو حديث الصحيحين ما مر عليكم؟ فأنزل جزءا يتراحم به الخلائق إلى يوم القيامة، حتى أن الدابة ترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه. فإذا كان وادخر عنده 99 جزءا، هذه الرحمة المخلوقة التي أودعها الله في قلوب العباد والخلق، التي منها رحمة الوالد لولده والأم لولدها والدابة لوليدها، وانتبهت إلى ما يتراحم به الناس، هذه رحمة مخلوقة خلقها الله، هي أثر اتصافه بصفة الرحمة. جاء في الحديث الصحيح لما قضى الله بين الجنة والنار، اختصمت الجنة والنار، النار تقول ما لي لا يدخلني إلا يعني الجبارون والمتكبرون والعتاة هؤلاء، والجنة تقول ما لي لا يدخلني إلا الضعفاء والفقراء والمساكين من أمثالكم، صلى الله يبلغنا وإياكم. فقضى الله بينهما، قال للجنة، ماذا قال للجنة؟ أنت رحمتي، الجنة مخلوقة بما فيها من نعيم، فأضاف إلى نفسه وسماها رحمة، لأنها أثر اتصافه بهذه بصفة الرحمة خلق الجنة وجعلها رحمة يرحم بها يعني الصالحين أو من شاء من عباده، وخلق النار وجعلها عذابا ونكالا يعني أعدائه ومن شاء يعني من عباده. العزة كذلك نريد نصل إليها، ولله العزة. فلما كان الله في ذاته عزيز، لما كان الله في ذاته عزيزا بالمعاني التي سلف ذكرها، كانت العزة التي ينزلها على أنبيائه ورسله وأعز بها أنبياءه ويعز بها كتابه ويظهر بها أولياءه على تصريف الأمور وتدبير الأوقات على حكمته وتدبيره، هذه العزة عزة منزلة مغالبة لأعداء أنبيائه ورسله، مخلوقة أثر اتصافه بصفة العزة، فهمت ولا لا؟ ولله العزة، لله العزة أن يملك العزة التي أنزلها فأعز بها نبيه وأعز بها أهل بدر وأعز بها أصحاب نبيه وأعز بها كتابه، فلا يزال ظاهرا قاهرا، لا يستطيع أحد أن يغالب القرآن بأن يأتي بمثله ولا بجزء من مثله. ولذلك من أسماء القرآن أنه كتاب عزيز، وأعز بها أولياءه ويظهر بها دينه على ما يشاء على تصريف الأمور وتدبيرها، كما نقول في الرحمة سواء بسواء. ولله العزة ولرسوله، العزة للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، هي عزته التي ينزلها الله جل وعلا. ومن جميل المقابلة في القرآن الآية التي في فاطر، قال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. ماذا بعدها؟ فيها العزة الآية هذه، وبعدها من كان يريد العزة لله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب، أحسنت، والعمل الصالح في مقابلة. إذا كنت تريد العزة على أعدائك وخصومك وأعداء دينك وكتاب ربك وسنة نبيك من هؤلاء الساخرين والمستهزئين والكافرين والمنافقين وما أكثرهم، يجب أن يصعد إلى الله منك الكلم الطيب والعمل الصالح مقابلة. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. كيف تنزل علينا؟ كيف نستمطرها علينا؟ إذا صعد إليه منا الكلم الطيب والعمل الصالح نزل علينا منه التعزيز، هذا الذي نطلبه وننشده ونريده. أما إذا صعد إليه منا الفسوق والفجور والتلاعب بأحكامه والاستهزاء بآياته ومجاملة الكافرين والمنافقين على حساب دينه، كيف ينزل علينا من عزته شيء؟ ولكن نشكو، نقول قد تحدث عندك هذه القضية، قد يقول لك قائل، قد يأتيك وسواس من الشيطان يقول لك أين العزة هذه وحالك أنت الآن من تعرف تتكلم حتى مو عاد تسوي شيء مع هؤلاء الكفار وهؤلاء المجرمين يملؤون الأرض اليوم، أين العزة في دينك أو في شخصك أو لكتابك؟ من يصدقك الآن؟ من يقبل قرآنك هذا ولا دينك ولا أحكام شريعتك الآن؟ أين العزة؟ أين الظهور؟ أين الغلبة؟ أين معاني قوله وإنه لكتاب عزيز وأنه مهيمن؟ أين وين أروني إياها؟ قد يقول قائل ذلك، نعم انخفضت في حقنا وربما انعدمت حتى إلى فترات، لأنه ما صعد إلى ربنا منا الكلم الطيب والعمل الصالح. والله سبحانه وتعالى له سنن في الخلق، فبقدر ما نري الله من أنفسنا خيرا ولا يأتيه منا ولا يصعد إليه منا إلا خير الكلام وطيبه والعمل الصالح، هذا هو المسلك، هذا هو الباب الحقيقي. انظر نصر الله وعزته عن قريب، انظر نصر الله وعزته عن قريب، واقرأ معاني هذه الآية والمقابلة بين ذكر العمل الصالح والكلم الطيب مع تسطيل الآية بقوله من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وعاب القرآن على المنافقين، وفي معناهم جميع المجرمين والفاسدين والفاسقين وكل من في عنقه وقلبه ذل المعصية وهوانها، أنهم ينشدون العزة من غير مضانها في الكافرين، ينشدونها يبتغون عندهم العزة، المنافقون يبتغون العزة عند الكافرين وفي مجالسهم وفي حقوقهم وفي مواثيقهم ومن عارف إيش إلى آخره، ونجري نلهث مساكين في مجلس الأمن ومجلس من يعرف إيش 40 سنة يردون قرار عشان يقول إسرائيل استحر وجهك، ما هم عارفين يطلعون، بس استحر وجهك شوية ما هم عارفين يطلعون، 25 دولة من يعرف كم، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. قال البخاري ومن حلف بعزة الله وصفاته، هذا معنى شرعي عظيم. يريد البخاري أن يذكر لنا أن المتفق عليه عند أئمة العلم من أهل السنة جواز القسم والحلف بأي اسم من أسماء الله الحسنى وأي صفة من صفات الله العلى متى ثبتت لله صفة وثبت لله اسما، سواء صفة ذاتية أو فعلية أو اختيارية أو غير ذلك، كل ما ثبت لله وأضيف لله اسما وصفة جاز القسم به والحلف. ولذلك قلت قبل قليل ما ذكره ابن بطال ونقله الحافظ غير متسق مع طرائق أهل السنة وقواعدها في التفريق بين جواز القسم بالصفة الذاتية دون الصفة الفعلية، فتقسم بعزة الله، تقسم ب علم الله، تقسم بحياة الله، تقسم بقدرة الله، تقسم بالعزيز بالعظيم بالكريم بالرحمن، كل أسماء الله وصفاته ينعقد بها اليمين ويجوز أن يقسم بها ويلزم الكفارة إذا حلفت في شيء من ذلك، ولا أعلم خلافا على قواعد أهل السنة في هذه المسألة. ولذلك أكثر الحديث التي أوردها البخاري معنا إنما هي في هذا الموضع، كلها أقسام بعزة الله وكرمه كما سنقرأ بعد قليل. أدخل البخاري في هذا الباب العظيم الجليل مجموعة أحاديث، منها المعلق ومنها الموصول، فقال: وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقول جهنم قط قط وعزتك. هذا حديث معلق، وسيأتي موصولا في نفس الباب، هو الحديث الثاني المتصف الباب، ونتكلم عليه في وقته إن شاء الله. وموضع الشاهد منه قول جهنم وعزتك، هذا قسم، أقسمت النار بعزة الله أنها اكتفت لما وضع الجبار فيها قدمه كما سنذكر. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبقى رجل في بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، فيقول: رب اصرف وجهي عن النار، لا وعزتك لا أسألك غيرها. علق الحديث هنا ورواه في مواضع من الصحيح متصلا، وهو حديث الشفاعة الطويل موجود في الصحيحين من حديثي أبي هريرة وأبي سعيد الخدري، حديث الطويل طويل الذي أوله: يجمع الله الأولين والآخرين على صعيد واحد، ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، فيقول: يا آدم أخرج بعث النار، الحديث المشهور، فيستشفع الخلق بالأنبياء والرسل إلى أن ينتهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع، ويبدأ فصل القضاء، ويدخل من أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. فإذا استقر أهل الجنة فيها واستقر أهل النار فيها، يبقى رجل اللي هو هذا قصته الذي هو آخر أهل النار، آخر يعني من يخرج من النار ويدخل الجنة بعد الشفاعات وبعد الحثيات الثلاث من حثيات رب العالمين، القبضات الثلاث، لأن الله وعد رسوله صلى الله عليه وسلم بثلاث قبضات يقبضها بيده العظيمة الجليلة من النار يخرجهم، فمن فاتته هذه القبضات الثلاث فلا أمل له. هذا الرجل يناشد رب العالمين وكان يعني منتهى طلبه وأمله أن يخرج من هذا الجحيم الذي هو فيه، فيتركه الله ينادي ما شاء ثم يستجيب له، يعني يذكر حاجته، يقول: لا أكون أشقى خلقك، لا أطلب إلا أن تخرجني من هذا الجحيم، فيأخذ عليه رب العالمين العهود والمواثيق ألا تسألني غيرها، فيقول: لا وعزتك. هذا موضع الشاهد، وعزتك، يقسم بين يدي رب العالمين، وهو في هذه الحالة صادق بالفعل، كان منتهى طلبه وأمله الخروج من هذا الجحيم والعذاب الأليم الذي هو فيه، ويعتبر ذلك مكسبا لا يريد بعده شيئا، فيقسم بعزة الله وهو صادق في تلك الحال. أن الإنسان ضعيف، إنسان مسكين، يعني تنقطع به الأمال لما يكون في مثل هذا الجحيم العظيم، لا يطمع في أكثر من الخروج، ويرى ذلك أعظم مكسب يحقق له، فإذا أخرجه الله وبقي ما شاء الله، يتركه الله ما شاء أن يتركه، وينظر إلى أهل النار يتعذبون وتصله أصواتهم يعني ما هم فيه، فيناشد ويدعو ويسأل فيستجيب له ربه، فيقول: ألم قال: بس اصرف وجهي عن النار، كما ذكر اللفظ، لا أريد أن أسمعها حسيسها ولا يأتيني من ريحها شيء، لا أكون أشقى خلقك بك. هذا ما ذكرناه قبل قليل، كيف أن الله يجمع العزيز الرحيم. ولذلك الرجل لما يقول وعزتك يناشد الله بمعنى عظيم جدا، بمعنى أنه لا يعني يضرك أن تخرجني من النار، ولا يعني يزيد عندك شيئا أن تدخلني الجنة. فما كان الوضع يناسب أن يناشده بالرحمة ولا لا؟ ويقسم بأنك بالعزة هنا، بمعنى أنه لا يضرك شيئا لعزتك وكمال ملكك وأن أنجو أنا. يستمثل الرحمة ويقسم بالعزة ليحقق فقره التام وغنى الله التام عنه هلاكا أو نجاة. لا أسألك غير إلى آخر الحديث حتى يدخل الجنة، وهو في كل مرة يقسم، والله يقول له ما أغدرك يا ابن آدم، إلى أن يدخل الجنة، ثم يقول له ربه تمنى، فيظل يتمنى ما يشاء من أنواع النعيم. فإذا انقطعت به الأمان يذكره ربه، يقول بقي كذا ما ذكرتها، بقي كذا ما ذكرتها. فإذا انقطعت به هذه الأمان يقول الله له هذا لك ما تمنيته. وشوف عدد الخيال والأمان البشرية، يعني إلى أي حدود تصل. هذا لك ومثله. هكذا رواية أبي هريرة. أبو سعيد كان حاضرا يسمع حديث أبي هريرة، لا يغير منه شيئا ويوافق على كل ما ذكر إلا العبارة الأخيرة هذه، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وعشرة أمثال. ولذلك يعني البخاري ربما ذكرها أو ما ذكرها في بعض. أبو سعيد الخدري في سماعه للحديث من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الله يقول لذلك الرجل هذا لك وعشرة أمثاله، هذا آخر شخص يخرج من النار ويدخل الجنة. نسأل الله يبلغنا وإياكم عفوه وعافيته. وقال أيوب، نعم ذكره، وقال أبو سعيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا لك وعشرة أمثاله. فاتفق أبو سعيد الخدري وأبو على كل ألفاظ الحديث إلا هذه العبارة الأخيرة. وقال أيوب وعزتك لا غنى لي عن بركتك. أيوب نبي الله أيوب صلى الله عليه وسلم أصابه بلاء عظيم من رب العالمين، تلاه الله ببلاء عظيم، تلاه الله في بدنه بالمرض العظيم الذي طالت به السنون حتى تمزع جلده وتساقط لحمه من المرض، نبي الله أيوب. وازداد بلاء بأن فقد كل ما يملك من الولد والمال. شوف البلاء العظيم هذا، وهو صابر محتسب ينتظر فرج الله أيضا. فلما انقطعت به أسباب الدنيا تماما وما وعلم وأيقن ألا ينجيه مما هو فيه ولا يشفيه مما هو فيه إلا الله جل وعلا، فيأس أن يأتيه من أحد شفاء أو دواء، شفاء أو دواء، وتمحض إخلاصه لله، وتمحض ابتهاله إلى الله، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، جاءه فرج الله وجاءه شفاؤه سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا قد يبتلي العبد ليمحصه حتى ييأس الإنسان من أن يأتيه عز أو نصر أو دواء أو شفاء من غير الله. فإذا علم الله من قلبك هذا التمحض فانظر فرجه ونصره وشفاءه عن قريب، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. وتمحض هذا في قلبي أيوب صلى الله عليه وسلم، وعبارته تدل على ذلك، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ما بقي لي سبب. فجاءه عفو الله وشفاؤه. أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. قال أهل العلم قوله تعالى لأيوب وهو في غاية المرض أركض برجلك، وهذا فيه معاناة وفيه تكلف، لأن إذا طلبت من مريض أنهكه المرض كما قالوا في التفسير 17 أو 18 سنة طريح في وتمزعت عليه جلده ولحمه، أن يركض ويبذل أقصى طاقته، لأن التشريع الإلهي لا بد فيه من بذل السبب، هذا كله بذل لبذل السبب. وإلا للمغتسل البارد والشراب هو الشفاء، شفاء من عند الله، لكن لبذل السبب، كما طالب مريم وهي في المخاض أن تهز جذع النخل ليتساقط عليها الرطب وتأكل وقري عينا. كيف تطلب من امرأة في المخاض لا تستطيع ربما أن تحمل ورقة أن تهز جذع نخلة لا يهز 10 رجال أشداء أقوياء؟ لبذل السبب. ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك بجذع كالساقط الرطب ولو شاء جنته من غير هزه، ولكن كل شيء له سبب. فلما وكان هذا الموضع يشبه موضع ذلك الرجل، كان غاية أمنية أيوب صلى الله عليه وسلم لما فعل به المرض أن يشفى المريض، عافانا الله وإياكم، نسأل الله يشفي مرضانا ومرضاكم ويعافي مبتلانا ومبتلاكم ويرفع عنا وعن إخواننا المسلمين كل بلاء وكل مرض. المريض إذا أعياه المرض غاية أمنيته الشفاء، عنده استعداد لو يدفع ربما لو كان لهم الأرض كلها ذهب يدفعها ويطيب ويشفى يفعل، ما يريد لا ذهب ولا فضة ولا يريد بس يمشي مع الناس وتعود إليه عافيته. المرض عافاكم الله وعافانا وياك منهك، وأثره النفسي عظيم جدا، خاصة إذا طال به وكان من تلك الأمراض التي أعيت الأطباء، نسأل الله يعافينا وإياكم. كيف دواؤها، كيف شفاؤها؟ فأثرها النفسي تصبح يغلق، لا يريد إلا أن يشفى فقط، وكانت غاية أمنية أيوب ذلك. فلما تداركه الله بعفوه ورحمته وشرب واغتسل ودبت في أوصاله العافية ورجعت إليه روحه مثل ما يقولون، جاءت الحاجات البشرية الطبيعية. الإنسان عندما يشفى يريد طعام، يريد شراب، يريد يلبس، يريد يأكل، يريد ماء، تبدأ الحياة لها مطالبها. كان قبله الضر بس يذهب، هذا إن شاء الله كل عيش يا بس، بس أنا أنتهي من البلية هذه، السرطان ولا المصيبة هذه، صحيح ولا؟ الإنسان مسكين بسيط، ولو كان في إطراز الأنبياء والرسل تبقى حكم البشرية. فلما اغتسل، ها، بينما أيوب يغتسل والعافية دبت وشفاء الله تنزل عليه، ها، أرسل الله، ألقى عليه جرادا من ذهب كما في الحديث هنا. وين الحديث؟ أين هو؟ قال أيوب أنزل عليه ذهبا، وهو فترك الاغتسال وبدأ يرم في هذا الذهب ويجمعه، بدأ الحرص البشري الطبيعي، مدام تعافيت روح أشوف البيت إيش فيه، أتغدى وشوف كذا، وتزوج إذا ما تزوج شوف الحياة لها مطالبها، وكله يقوم على المال. فقال يا أيوب، يناديه رب، ألم أغنيك عن هذا؟ كانت غايتك وأمنيتك أن تشفى وقد يئست من جميع الخلق، فما تريد بالذهب الآن؟ قال بلى وعزتك، شوف أدب الأنبياء والرسل، بلى وعزتك، أغنيتني وغناك هو الغنى وشفاك هو الشفاء، ولكن لا غنى لي عن بركتك. الآن أنا طيب أريد أعيش الحياة كما يعيشها الناس، نحتاج إلى هذا المال. فاعتبره خيرا إضافيا وبركة من الله، ما دام عافيتني تعطيني من المال ما يقوتني ويقوم بحياتي القادمة. بلى وعزتك، وموضع الشاهد أقسم أيوب صلى الله عليه وسلم بعزة الله وهو صادق ولو لم يكذب. قوله حدثنا أبو معمر، أبو معمر في الصحيح رجلان، في صحيح البخاري من شيوخ البخاري اثنان أبو معمر، لا ثالث لهما في شيوخ البخاري في الصحيح. الأول مر معنا قبل وهو إسماعيل ابن إبراهيم الهذلي أبو معمر القطيعي، ذكرنا لكم ربما ذكرنا فعلا. أما الثاني هذا أبو معمر الآخر هذا اسمه عبد الله بن عمرو ابن الحجاج التميمي بالولاء مولاهم، بصري حافظ إمام ثقة ثبت، ليس له في البخاري إلا حديث قليلة، قيل 19 وقيل 20، وغيرها أبو معمر هو الهذلي، توفي سنة 224. لم يخرج له من الستة مباشرة إلا البخاري وأبو داود. قال حدثنا عبد الوارث هو ابن سعيد التميمي العنبري أيضا، لأن العمر بطن من تميم، بصري أيضا، حافظ مشهور إمام، قال عنه الإمام أحمد إليه المنتهى، يكنى أبا عبيدة. قال حدثنا حسين هو ابن ذكوان المعلم، قال حدثني عبد الله بن بريدة بن الحصيب توأم سليمان بن بريدة معروفين يعني وثقه الأكثر، قال عنه الإمام أحمد في نفسي منه شيء، ووثق أخوه سليمان عليه عن يحيى بن يعمر. يحق لك في ميم يعمر الضم والفتح، يعمر أو يعمر. أبو سليمان أيضا الجدلي القيسي كان قاضي مرو، إمام مشهور يعني من علماء اللغة الكبار المحتج بهم. كيف نصل على الآن؟ كي يصوم بعد الآذان، لأن الأسبوع القادم لن أحضر، عندي ظرف هكذا، فنريد نكمل على الأقل هذا الحديث بعد الآذان لمن شاء أن يبقى ومن شاء أن ينصرف لظرفه فيسر الله له. نسمع الآذان ونكمل شرح هذا الحديث، والله الموفق. نعود لأصل الحديث من أوله، قوله حدثنا أبو معمر، قلت من شيوخ البخاري رجلان يحملان هذه الكنية أبو معمر، الأول والأشهر أبو معمر القطيعي اسمه إسماعيل بن إبراهيم الهذلي، والثاني الذي معنا الآن أبو معمر عبد الله بن عمرو بن الحجاج التميمي المنقري، يفترقان إذا رأيت أبو معمر عن عبد الوارث فمباشرة هو عبد الله بن عمرو المنقري التميمي، لأن الأول أبو معمر القطيع لا رواية له عن عبد الوارث، وأبو معمر المنقري هذا خصيص بالرواية عن عبد الوارث ابن سعيد ابن ذكوان العنبري التميمي. قال حدثنا حسين قلناه ابن ذكوان المعلم، وعبد الله ابن بريدة بن الحصيب الأسلمي يكنى أبا سهل، عن يحيى بن يعمر، ميم يعمر فيها الفتح والضم، يعمر أو يعمر، القيسي الجدلي إمام مشهور كان قاضي مرو في زمنه وأحد علماء اللغة، وقيل أنه هو أول من نقط كلمات المصحف، أول من ابتكر النقط للتفريق بين الباء والتاء والثاء، ينسب إلى يحيى بن يعمر، هذا أول من ابتكر النقط للمصحف على وجه الخصوص ليحسن الناس القراءة والتفريق بين الحروف والكلمات، وعنه أخذ بعد ذلك، وهو إمام مشهور أجمع على توثيقه. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بعزتك، هذا صريح وواضح فيما ينقل ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ بعزة الله، بعزتك، والعزة هنا المضافة إلى الله التي هي صفته سبحانه وتعالى، وقد اتفقنا قبل قليل في إجماع العلماء جواز الحلف والقسم والاستعاذة بأي اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، لكن العلماء يقولون ينبغي على الداعي والمستعيذ أن يتخير من أسماء الله ما يناسب الحاجة ويناسب الطلب، فلما كانت الاستعاذة الإنسان يستعيذ من ماذا؟ يستعيذ من الشيطان، يستعيذ من العدو، يستعيذ من الشر عموما، يستعيذ من الباطل، يستعيذ من شر نفسه، يستعيذ، فيناسب أن يستعيذ بعزة الله القادر الغالب الشديد القوي سبحانه وتعالى، أن يمنعه جل وعلا من شر كل ذي شر، مناسب ذلك وطيب، وكذلك يعني ما يجري في هذا المعنى. فقوله بعزتك الذي لا إله إلا أنت، قال العلماء ناسب إدخال عبارة التوحيد هذه لا إله إلا أنت في موضع الاستعاذة هنا، لأن من أهم وأعظم وسائل التزلف إلى الله والتقرب إليه، أنت عندما تدعو وتستعيذ تتقرب إلى الله، تتزلف إليه، تريد أن تستنزل من الله عليك الرحمة والرضوان والمغفرة والنصرة والعزة، فلابد تتزلف إليه بعمل صالح. وأعظم ما يتزلف به إلى الله الثناء عليه، لا أحد أحب إليه المدح من الله، الله عز وجل يحب أن يمدح، فبقدر ما تثني عليه وبقدر ما يكون تزلفك وتقربك إليه عظيم، وبقدر ما يقبلك الله سبحانه وتعالى ويعطيك سؤلك. وأعظم ما يثنى به على الله إفراده بالتوحيد والألوهية اللي هي حقه الأعظم والأكبر سبحانه وتعالى، لك ناسب هنا بعزتك الذي لا إله إلا أنت، يتقرب بهذه العبارة رسول الله صلى الله عليه وسلم التوحيدية العظيمة التي يحب الله يحبها الله سبحانه وتعالى، ويحب أن يثنى أن يثني العباد بها عليه. وفيها معنى التجرد لله، أنك أنت إلهنا وربنا، لا إله لنا إلا أنت، ولا معاذ ولا ملاذ لنا إلا أنت، فيوشك أن تقع استجابة الله وتعويذه لنا وإنزاله عزته ورحمته علينا بهذا التزلف العظيم الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت. قال العلماء: قوله بعزتك وصف ثبوتي، أثبت لله العزة بمعانيها الشريفة الجليلة واستعاذ بها. الذي لا يموت وصف سلبي، يجب أن ينفى عن الله أن الله عز وجل حي لا يموت، وهذا معنى طيب ومناسب لهذا الموضع في الاستعاذة، لأن غير الله مما يستعاذ به ربما حكمه إلى الفناء، غير الله من بشر أو أي قوة تفرضها يمكن أن تطرح معاذا أو ملاذا أو يظن الإنسان أن فيها ملجأ له ومعاذا، غير الله سبحانه وتعالى حكمه إلى الفناء والبوار والقلة والضعف، فلا يناسب أبدا أن تنجل استعاذتك ومنتهى طلبك بمن حكمه إلى الفناء والبوار والزوال، لا ينصرون أنفسهم ولا ينصرونك. ولذلك عبر أتى بكلمة الذي لا يموت، فالباقي الذي لا يموت، الحي الذي لا يموت، العزيز الذي لا يموت، هو اللائق أن يستعاذ به ويدعى ويرجى ويوحد ويعبد بكل أنواع العبودية الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. هذه العبارة العظيمة في هذا الحديث النبوي دليل قطعي على أن حكم الفناء يلزم الجن والإنس، بل حكم الفناء لازم وصف ذاتي لكل ما سوى الله، كل ما سوى الله إلى الفناء. لكن الفناء يتنوع، منهم من ينتهي إلى الموت وهم عموم الأحياء، الجن والإنس والبهائم وما في معناهم، وقد يكون الفناء الكامل والتلاشي والزوال والتبدل والتغير، يوم تبدل الأرض غير الأرض، الأرض هذه تشوفها تزول تماما ويأتي شيء آخر غيرها، السماوات التي تراها كلها تزول وتبدل بغيرها، تبات لهذا ولا لا؟ نعم، هناك أشياء أعطاها الله حكم البقاء، لكنها في الحكم التقديري العقل الأصلي حكمها الفناء، ولولا أن الله أعطاها هبة البقاء لطالها حكم الفناء كغيرها. هناك أشياء خلقها الله للبقاء لا تفنى، الجنة، النار، العرش على الصحيح، الروح، عجب الذنب كما جاء في الحديث، يفنى ابن آدم إلا عجب الذنب، واللوح المحفوظ ذكرت من أشياء، ثمانية أشياء ذكروا أنها لا تفنى. هي لا تفنى ليس وصفا ذاتيا لها، هذا وصف الله أعطاه لها، فالله سلب عنها حكم الفناء وأعطاها حكم البقاء، فهي مستفيدة هذا الوصف من غيرها، ولا حكم حكم كل ما سوى الله إلى الفناء والنهاية. والجن والإنس يموتون، فاستعذ إذن بالحي الذي لا يموت ودع عنك كل ما سوى الله. قال بعض الشراح أيضا فائدة جميلة، قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا كان يريد بذلك اجتثاث ما ربما بقي في قلوب العرب مما كان من عقائد الجاهلية التي كانت في الجاهلية، وكانوا في الجاهلية يخافون جدا من الجن، وذكر الله ذلك عنهم في سورة الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. لما وجدوهم يخافونهم تجرأوا عليهم أكثر فزادوهم رعبا ورهقا، لأن الذي يستذل ويستضعف حقه من المقابل له أن يتمكن منه، ولا لا؟ كلما تعززت وكلما منعت العدوان من غيرك عليك، فلا يجوز لأحد ولا أن يستضعف نفسه، أنك تجرئ غيرك عليك، وهذا قد يكون باقي عند كثير من الناس، الخوف من الأشباح ومن على الأرواح الشريرة والجان والشيطان وكذا، وتوزع عند الناس رعب عظيم. أعرف رجال بلحاهم ما يعرف يقعد في غرفة لوحده، عنده مانع مريض يعني عنده مشكلة، فهذا لابد يجتث من قلبه هذا الخوف من غير الله. والجن والإنس يموتون، هذا الجان ربما يخاف منك أكثر مما تخافه أنت، ولو كنت لا تراه وهو يراك، وعندك التعوذ بالله سبحانه وتعالى هو المصدر القوة عندك. ذكروا في تفسير سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، الأب الأكبر للشيطان وهو إبليس، هذا الذي يفعل بالعالم الأفاعيل، وصفه القرآن بأنه خناس، أي يضعف ويذبل ويصغر ويندحر، كيف ذلك؟ من شر بالاستعاذة الأولى ملك الناس، الاستعاذة بملك الناس إله الناس. ذكروا حديث رواه الطبري بأسانيد لا بأس بها، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان على الإنسان كهيئة الجبل، في البداية بداية المعركة أنت شوف حجمك وهو كالجبل، فلو تصورت هذا تموت. فإذا استعاذ بالله الإنسان استعاذ بالله خنس، فلا يزال يخنس حتى يصبح كالذبابة، هذا الذي يراك ولا تراه. وإذا غفل الإنسان ولا راح ولا لبخور ولا جاب لي خيطين حطها في حلقه ولا جاب لي خرابيط ولا الجهالة لعب فيه وسوى فيه الأفاعي، لا يجعله ينام ولا يأتي أهله ويفعل به الأفاعي الشيطان، ويجعل لا يعرف يصلي ولا يقرأ قرآن ولا يصوم ولا يصنع شيء، يصبح مجنون ضائع في حياته. اذكر الله، استعذ بالله، قوة عظيمة عندك، فلا يزال يخنس كالذباب يصبح، هذا اللي كان في البداية جبلا عظيما، ومصدر ذلك من داخل الإنسان، لا داعي لهذا الرعب وهذا الخوف وهذا لا داعي له. لما نسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن عمر بن الخطاب ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، كيف تفهم هذا إلا بهذا؟ عمر لا يتميز عن غيره يعني بأنه مثلا له خمسة رؤوس ولا يرى ما لا يرى الناس، لا، عنده ناحية نفسية قوية جدا، ناحية نفسية بطبيعته ورجولته، وزاده الله بإيمانه وخيرا عظيما. فالشيطان الذي دوخ العالم لا يستطيع أن مع أنه يراه ولا يراه. فتستطيع أن تصل إلى شيء من ذلك. عنوان ذلك: تعزز بعزة الله واجعل الخوف كله إلى الله سبحانه وتعالى، وانظر كيف تصنع أنت بالعالم هذا كله، مو بس عدد الشياطين، كل الشياطين الإنس والجن يعملون لك 60,000,000,000 حساب بعدين. أما إذا قعدت هكذا كفين وتمشي. والجن والإنس يموتون، حكم الله على كل ما سواه، فالحي الذي يموت هو الله سبحانه وتعالى. فإذا انتزع الله، انتزعت من نفسك الخوف من كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، وجعلت معاذك وملاذك رب العالمين، والله لا يضرك شيء ولا تخشى من شيء، وكل ما تسمعه وتراه وهم، والله وهم. ولا يروح للطب النفسيين ويقعدوا يخبطون فيهم بالحبوب هذه ويهلوسون زيادة، ما في داعي نفسه. بعزتك، أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت، الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. ينقلب الحال من حال إلى حال. نكتفي بهذا القدر إلى الإقامة. إذا وجدت الإقامة تقيم على الوقت العادة، لا تزيد ولا دقيقة. انتهى خلاص. نأخذ سؤالين. هذا يقول: ما معنى كلمة العزيز في سورة يوسف قال يا أيها العزيز؟ هي لن تخلو من أحد المعاني، معنى السيد أو الشريف أو المتمكن في هذه الأرض يسمى يعني عزيزا. هذه خطبة جمعة إن شاء الله يوم الجمعة، وهذه درس آخر يوم الجمعة القادمة. انتشر في هذا الزمن من يدعي علم الغيب في القنوات، يعني سبحان الله، ادعى علم الغيب كفر. كل من زعم أنه يعلم الغيب بسبب مادي من قراءة نجوم أو أبراج أو كف أو كذا، أو بأسباب موهومة من استعانة البيجان أو نحو ذلك، فهو أولا كاذب، كاذب أفاك أشر، ثم هو كافر على الصحيح المحقق أن علم الغيب من خصائص الله رب العالمين. علم الغيب من خصائص، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، فيجب تكذيبهم ورد إفكهم. ثم هم لما يدعون علم الغيب ماذا يقولون للناس؟ أنا أسأل، ماذا يقولون للناس؟ لما آتي أنا أقول له قرأ لي البرج، أنت تقرأ الأبراج، قرأ لي البرج مثلا، إيش أحسن برج؟ شوفنا برج حلو كذا، لا عقرب يا شيخ، أعوذ بالله من الشيطان. القوس مثلا ولا الحوت، ولا يقول لك والله أنت يعني مثلا الأسبوع القادم سيأتيك خبر مزعج، وربما يأتيك مكسب مالي، وإذا حسبت حسابك بدقة ستتفادى مشاكل كثيرة ربما تعرض لك. أنا أقول لك الآن من غير أقرأ أبراجك، هذا كلام، هذا لا يحتاج قراءة أبراج. هذا عمر أحد يعيش أسبوع دون أن تأتيه مشكلة، دون أن يأتيه خبر مزعج، دون أن يأتيه خبر مفرح؟ هكذا الحياة، ما يمكن يمر عليك أسبوع دون أن يأتيك من هنا خبر يزعجك، من هنا خبر يفرحك، من هنا مكسب مالي، من هنا خسارة في كذا، من هنا مشكلة. ما تخلو الحياة من هذه طبيعة الحياة، ما دام لك حي في الأحياء ما تخلو من شيء من ذلك. فهو يعطيك كليات عامة تصيب في الغالب، لأنها لكن هل يستطيع يقول لك يوم الاثنين الساعة 10 سيصيبك حادث عند إشارة المرور في الشارع الفلاني؟ ما يقدر، لأن يقول لك ما وأنت ما صار، طلع كذاب أمامك، ما يستطيع يقول، لأنه لا يعلم ما يعرف، فيعطيك أشياء كلية عامة. علي بن أبي طالب خرج في غزوة من الغزوات في حرب الخوارج، فأتاه أحد المنجمين قال يعني العقرب في برج نحس النحوس وما نعرف كذا، الحرب خاسرة. قال نغزو بسم الله وتكذيبا لك، وإن إن شاء الله لمنصورون. فكان أعظم غزوة بورك له فيها هي هذه، لما درى به الله شر الخوارج في ذاك الوقت. ما بورك له في غزوة مثلها التي قاله انصرف عنها. وقصة عمورية مشهورة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسوله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم قنا شر أنفسنا، اللهم زدنا علما وإيمانا ويقينا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه. والأسبوع القادم نعتذر إليكم ونلتقي إن شاء الله فيما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله.